حسن ويا عروسة عروسة عروسة متزوقة رباني وخدني بيكي خدني بيكي خدني بيكي الشهور أمامي عروسة عروسة عروسة متزوقة رباني وخدني بيكي خدني بيكي خدني بيكي الشهور أمامي في بحور حنانك بحلم أغرق أغرق تاني وتاني وتاني في بحور حنانك بحلم أغرق أغرق تاني وتاني وتاني ياللي الهوى في عيونك ساحر ياللي الهوى في عيونك ساحر نكي غريق من وسط المية نكي غريق من وسط المية عينيها